الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم. واتقاء دعوة المظلوم يكون باجتناب الظلم. الإنسان إذا اجتنب الظلم فإنه يجتنب دعوة مظلوم ظلمه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، قال: فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. بعض أهل العلم قال: المراد أن هذه الدعوة تصعد إلى السماء كأنها شرارة، لأجل أن هذه الدعوة تخرج من قلب قد اشتعل نارا من القهر ومن الظلم. ومن أهل العلم قال، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن المراد أنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، أن هذا كناية عن سرعتها، كناية عن سرعة صعود هذه الدعوة، يعني في غاية السرعة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالشرارة، شرار النار، شرارة تجمع على شرر، شرر يعني شرر النار الذي يتطاير من النار فيكون سريعا. فشبه صلى الله عليه وسلم صعود دعوة المظلوم بشرر النار، بسرعة شرر النار. وذلك أن هذا المظلوم الذي ظلم، وكما قلت امتلأ قلبه ظلما وقهرا، يدعو ربه جل وعلا، ودعاؤه دعاء مضطر، دعاؤه دعاء مضطر، ودعاء المضطر يجيبه الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم، لأنها دعوة مستجابة. بل ذكر في هذا الحديث سرعة صعود هذه الدعوة، قال: كأنها تصعد إلى السماء، قال عليه الصلاة والسلام: كأنها شرارة. ولا شك أنه كلما قوي الظلم، كلما قوي الظلم على ذلك المظلوم، كلما قوي التجاؤه واضطراره، وهذا يدعو إلى قوة الاستجابة. كلما كان ثمة اضطرار وعظم الاضطرار إلا وتقوى الاستجابة، فيدعو الله عز وجل فيجيبه الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم، يعني على من ظلمه، دعوة مستجابة، يعني يجيبها الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. لأن هذا المظلوم يدعو على من ظلمه، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. الآن قضية كفر هذا المظلوم، كفره على نفسه، لكن نظر إلى جانب آخر، هو مظلوم، ظلمه إنسان، حتى ولو كان مؤمنا ظلم كافرا، فهذا الكافر يدعو الله سبحانه وتعالى ودعوته مستجابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لأنه كما ذكرت آنفا مضطر، لأنه مضطر ونشأ من اضطراره التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولم يلتفت إلى ما سواه، فهو توجه إلى الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة عن حال المشركين إذا كانوا في البحر فارتج بهم البحر، فإلى من يلتجئون؟ يلتجئون إلى الله جل وعلا، فيدعون الله عز وجل أن ينجيهم، فينجيهم الله سبحانه وتعالى. فهذا المظلوم أيضا حتى وإن كان فاجرا، قال صلى الله عليه وسلم: ففجوره على نفسه. لكن كونه يدعو على من ظلمه، فهذا الدعاء يجيبه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو قد توجه إلى الله دون غيره، ونشأ عن ذلك الاضطرار، والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والله عز وجل لا يرضى أن يفرق بين مؤمن وكافر في باب عدله سبحانه وتعالى، لأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقوله الناس لتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر جميعا، ما يظلمهم الله عز وجل، وإذاك هذا الكافر إن كان مظلوما ودعا فالله جل وعلا يجيب دعاءه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم قال وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ثم قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، رواه الطبراني. وهنا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتقوا دعوة المظلوم، وذكرت أن اتقاء دعوة المظلوم هذا أمر باتقاء الظلم والابتعاد عن الظلم، فالإنسان إذا لم يظلم لا يكون ثمة مظلوم يدعو عليه، فإذا اتقاء دعوة المظلوم تكون باجتناب الظلم فلا يظلم أحدا. قال فإنها تحمل، يعني دعوة المظلوم، يقول صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني ولو بعد مدة زمنية، ولو طالت هذه المدة، يعني هذه الدعوة ما تذهب، الله جل وعلا يجيب دعوة هذا المظلوم، خاصة كما قلت إذا قوي عليه الظلم وهو قوي التجاؤه واضطراره فيدعو الله عز وجل فالله لا يخيبه. فلذلك الله جل وعلا يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني ولو بعد مدة، ولو طالت هذه المدة. ولذلك قد ينظر الظالم إلى من ظلمه ويسمع أنه دعا عليه ومع ذلك يأمن، يبقى مدة شهر شهرين سنة سنتين، قال هذا دعا علي وما أجيبت الدعوة، لكن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأجيبنك هذه الدعوة، يجيبها سبحانه وتعالى، قال لأنصرنك قال سبحانه وتعالى ولو بعد حين، يعني ولو بعد مدة. تبقى الاحتمال أن الإنسان لو تحلل من المظلوم ورد المظالم وعفى عنه قبل أن تجاب الدعوة، فهنا يرجى ألا تجاب هذه الدعوة، يعني هذه الدعوة الله جل وعلا ينصرها ولو بعد حين، ولو بعد مدة، ولو طالت هذه المدة. لكن لو نفرض أن الإنسان الظالم رجع إلى المظلوم الذي دعا عليه، رجع إليه وتحلل منه وعفى عنه، وبعد ذلك هو يرجو أن لا تجاب تلك الدعوة، فهنا يرجى أن لا تجاب تلك الدعوة بعد تحلله من المظلمة. ثم قال وعن عبد الله الأسدي قال وعن عبد الله الأسدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا أيضا قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا، هذا مثل الحديث السابق لما قال وفجوره على نفسه، لأن النظر إلى كونه مظلوما لأنه مضطر ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى الله عز وجل حتى وهو كافر وفاجر وقطع قلبه عما سوى الله، لأنه ما توجه إلا الله ودعا إلا الله سبحانه وتعالى. قال دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، يعني لا يمنع من إجابتها كون صاحبها كافرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكافر، فلا يمنع من إجابة دعوته كون صاحب هذه الدعوة من كافر هو مظلوم، وكونه كافرا هذا لا يعني أن دعوته لا تجاب، فكيف إذا كان مؤمنا، كيف إذا كان مؤمنا ويدعو مظلوم ويدعو على من ظلمه. قال عليه الصلاة والسلام وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، يعني فما دام كافرا فكفره لا يمنع من إجابة دعوته، لا يمنع من إجابة دعوته، فدعوته مجابة ما دام مظلوما. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الأمور التي تكون فيها الريب والشك والتردد يتركه الإنسان إلى الأمور التي ليس فيها تردد ولا شك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.